الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. قلنا فيما مضى أن أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل هما الصحيحان، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم عليهما رحمة الله تعالى. وذكرنا ذلك في غضون الكلام عن الحديث الصحيح، باعتبار أن هذين الكتابين يمثلان أفضل مثال لهذا النوع من الحديث، وهو نوع الحديث الصحيح. يعني التطبيق العملي لأئمة الحديث يتمثل في هذين الكتابين من حيث نوع الحديث الصحيح. فإذا درسنا الحديث الصحيح نظريا وأردنا أن ندرسه عمليا، فعلينا أن ننظر في صنيع البخاري وصنيع مسلم، لأن البخاري ومسلما عليهما رحمة الله تعالى طبقا القواعد النظرية المتعلقة بالحديث الصحيح في كتابيهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيان أن الصحيحين ليس فيهما كل الأحاديث الصحيحة، وإنما هناك أحاديث صحيحة خارج الصحيحين. فالصحيحان أو صاحب الصحيحان صحيحين لم يلتزما إخراج كل الأحاديث الصحيحة، بل نجد البخاري رحمه الله يصحح أحاديث هو نفسه ولم يخرجها في صحيح، ومسلما أيضا يخرج أحاديث ولم يخرجها في صحيح. فتكلمنا بعد ذلك عن هذا الصحيح، من أين نأتي به، يعني الصحيح الزائد على البخاري ومسلم. عرفنا أن البخاري ومسلم كلاهما صحيح، وعرفنا أن هناك أحاديث صحيحة خارج البخاري ومسلم، فمن أين نقف على هذه الأحاديث الصحيحة التي هي خارج البخاري ومسلم؟ ما هي الكتب التي هي مظنة وجود هذه الأحاديث الصحيحة خارج البخاري ومسلم؟ فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى يسوق جملة من الكتب التي يظن فيها وجود الصحيح بكثرة، وإن لم يكن أصحاب هذه الكتب شرطهم كشرط البخاري أو كشرط مسلم، لكن يوجد في هذه الكتب أحاديث صحيحة بكثرة. إذا تصير هذه الكتب من باب إيه؟ مظنة الأحاديث الصحيحة، أي الكتب التي يظن وجود الأحاديث الصحيحة فيها بكثرة. مفهوم هذا الكلام؟ فتكلم عن المستدرك إجمالا، مستدرك على الصحيحين، وسيأتي الكلام عنه تفصيلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وقلنا إن موضوع المستدرك للإمام الحاكم النيسابوري أنه يخرج الأحاديث الصحيحة التي هي على شرط البخاري أو مسلم أو صحيحة على سبيل العموم، وفات البخاري ومسلم أن يخرجها، فات البخاري ومسلم أن يخرج هذه الأحاديث. إذن يستدرك عليهما هذه الأحاديث. جاء الحاكم النيسابوري فنظر في الصحيحين فاستدرك أحاديث صحيحة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم، استدرك على البخاري ومسلم كأنه يقول هذه الأحاديث أيضا صحيحة، ولكنه مما فات البخاري ومسلم. وقد عرفنا إجمالا أيضا أنه لم يوثق في هذا الكتاب ووقعت له فيه أخطاء، وسنذكر ذلك تفصيلا عندما نأتي إلى الكلام على مصادرك الحاكم على سبيل التفصيل إن شاء الله تعالى. لكن يعد من حيث الجملة كتاب المستدرك على الصحيحين من مظنة الكتب التي يوجد فيها الأحاديث الصحيحة، لأن صاحب هذا الكتاب اشترط ذلك، وهو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري. حينما نتأمل طريقة المستدرك أو شرط أو عبد الله الحاكم في كتاب المستدرك، نلاحظ أن عنايته بالمتون أكثر من عنايته بالأسانيد، فهو يستدرك متونا لا أسانيد، وإن كان أحيانا يستدرك أسانيد لمتون هي في الصحيحين. لأننا قلنا في لقاء سابق إنه إذا اختلف اسم الصحابي فالحديث حديث آخر، وإن كان المتن واحدا. فلو أن حديث الخراج والبخاري ومسلم من حديث عائشة ونفس المتن رواه ابن عمر، فيأتي الحاكم النيسابوري يستدرك حديث ابن عمر على البخاري ومسلم إذا رأى الحاكم أنه على شرط البخاري ومسلم. ما يجيش واحد يقول الله ما هو نفس المتن ولكن الصحابي آخر، إذا صار حديثا آخر. مفهوم؟ إذا عناية الحاكم النيسابوري في استدراكه على الصحيحين تنصب بالدرجة الأولى على المتون، أحاديث ليست في البخاري ومسلم. هناك نوع آخر من المؤلفات التي ألفها علماء الحديث، وهي أيضا من مظنة وجود الأحاديث الصحيحة، وهو ما يسمى عنده بالمستخرجات. يبقى عندنا المستدرك والمستخرج. المستدرك كمستدرك الحاكم يستدرك متون فات البخاري ومسلما أن يخرجها وهي على شرط البخاري ومسلم. أما المستخرج فده أمر آخر بقى. أصحاب المستخرجات لا تنصب عنايتهم على المتون، إنما تنصب عنايتهم على الأسانيد. يعني الحديث قد يكون خرجه البخاري فعلا أو مسلم، خرجه بالفعل بإسناد ومتن، فيأتي صاحب المستخرج فيخرج نفس الحديث ونفس المتن بنفس الإسناد. عمل إيه جديد؟ عمل حاجة جديدة؟ لا، عمل هنقول لك اهو. عادة أصحاب المستخرجات وجدوا بعد عصر البخاري ومسلم بزمن، بعد 100-200-300 سنة. فاهم الكلام ده؟ إذا بينهم وبين البخاري وبينهم وبين مسلم طبقات رواة، مفهوم؟ ثم يأتي الإسناد من فوق البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه صاحب المستخرج الذي ألف المستخرج يخرج نفس المتن بنفس الإسناد الذي خرجه البخاري، ولكنه يفعل شيء متعلق بالصناعة الإسنادية البحتة. إيه هو ده؟ إن هو يروي نفس الحديث ولكن مش من طريق البخاري، البخاري ما يعديش عليه في السكة، يرويه بإسناد له عن شيخ البخاري أو عن شيخ شيخ البخاري. يبقى البخاري إيه وقع من الإسناد، هو وقع موقعش. لكن البخاري لما خرج الحديث هو البخاري بس اللي في الدنيا يرويه، ولكن هناك من أقران البخاري من روى الحديث أيضا، يعني لو عندنا حديث بيروي البخاري عن الحميدي، البخاري بيروي حديث عن الحميدي عن ابن عيينة، ماشي الكلام؟ طيب مش ممكن غير البخاري يروي ايضا عن الحميدي؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. فيجي الامام صاحب المستخرج يروي نفس الحديث من طريق رجل ممن كان في عصر البخاري عن الحميدي، يبقى البخاري ما يجيش في سكته. وده بيعملوه اذا توفرت في الحديث صفة معينة جدا مهمة جدا. ودايما نقول هذه الصفة علماء الحديث بيهتموا بيها، وهي ايه؟ علو الاسناد. علو الاسناد يعني ايه علو الاسناد؟ هو عنده الحديث، هو سمعه من طريق البخاري، لان اصلا هو بيروي كتاب البخاري باسناد له عن البخاري، وسمع الحديث دوت ايضا من غير طريق الايه؟ البخاري، من طريق رجل اخر من اقران البخاري عن الحميد. لكن اسناده هو الذي يجيء من طريق البخاري اسناد نازل، بينما اذا روى الحديث عن غير البخاري يعلو بالايه؟ بالاسناد. احنا عارفين العلو والنزول، يعني الوسائط بينه وبين الحميدي مثلا، الوسائط الحميدي هو شيخ مين؟ شيخ البخاري، وشيخ اقران الايه؟ البخاري. هو بينه وبين الحميدي اذا روى من طريق البخاري ثلاثة مثلا، وبينه وبين الحميدي اذا روى من غير البخاري اثنين، يبقى اسناده من غير طريق البخاري اعلى من اسناده من طريق الايه؟ البخاري. فيروح عامل اللعبة دي، يروح عامل ايه؟ يجيب نفس الاحاديث اللي رواها البخاري بنفس الاسانيد ونفس المتون، ولكن يرويها من ايه؟ من غير طريق البخاري، عن شيخ اخر من اقران البخاري، وهكذا، عشان يحصل صفة ايه؟ العلو في الاسناد. ده فكرة المستخرجات. اذا الاصل ان المستخرجات ايه؟ نفس الاحاديث بتاعت البخاري ومسلم، مفيش احاديث زيادة. قد يكون هناك روايات وطرق واسانيد زائدة، زي ما احنا شرحنا كده، ولها صور متعددة، لكن المتن هو الايه؟ المتن. نعم قد تكون رواية غير البخاري عن الحميدي فيها بعض الزيادات، فيها بعض الزيادات المتعلقة بالمتون، وارد. ده قصة لا تعني صاحب مستخرج، لان صاحب مستخرج عناياته اسنادية لا متنية، فليزد الروي ما يزيد او ينقص ما ينقص، انما اصل الحديث رواه. هم يقصدون بكتب مستخرجة هذا المعنى، لا يعنيهم اختلاف الفاظ المتون، انما يعنيهم الصناعة الاسنادية الايه؟ البحث. زي ما نقول هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة، تروح للبخاري تلاقي روايته فيها زيادات على رواية ايه؟ مسلم، او رواية مسلم فيها زيادات على رواية البخاري. طب ازاي قلنا اخرجه البخاري ومسلم؟ يقصد اصل الحديث، اصل الحديث مروي في البخاري ومسلم، بصرف النظر عن الزيادات التي تتفرد بها كل رواية عن الاخرى. العلماء بيعتبروا ان كتب المستخرجات من الكتب التي يظن وجود الاحاديث الصحيحة فيها، باعتبار انهم يخرجون الاحاديث الصحيحة نفسها التي في البخاري ومسلم، ويقولون ان هذه الزيادات التي اشتملت عليها المتون في الرواية التي رواها صاحب المستخرج لها حكم الصحيح، لانها مروية بنفس اسناد البخاري ونفس اسناد ايه؟ مسلم. طبعا هذا من حيث الاجمال، ولكن من حيث التفصيل احيانا تكون ليس صحيحة، بل تكون زيادات شاذة، كما بين الحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء. طبعا الكلام ده طويل، عشان نشرح الحتة ديت محتاجة ايه؟ مخمخة. الاول نشوف المؤلف قال ايه وندندن حوله. يقول: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة. هنا هو زيادات، يعني نفس الحديث موجود في البخاري، لكن الرواية بتاعت صاحب المستخرج فيها زيادات في المتن، زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة. وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني. الاثنين ايه؟ أبو بكر البرقاني وأبو بكر الايه؟ الإسماعيلي. وأبي نعيم الأصبهاني وغيره. كل دول صنفوا مستخرجات، بعضها على الصحيحين وبعضها خاص بالبخاري وبعضها خاص بمسلم. عايز يقول ان هذه المستخرجات من الكتب التي يظن وجود الحديث الصحيح فيها، من الصحيح الزائد يعني على ما في ايه الصحيحين، يعني من اول هنا فصعيدا حاجة بيتكلم عن كتب كثيرة كلها بتنصب في هذه النقطة في هذا الموضوع، وهو ايه؟ من اين نجد ذلك الصحيح الزائد على الصحيحين؟ لايفين؟ فاول حاجة ذكرها المستخرجات بعد ان تعرض للمستدرك، وسيعود الى المستدرك ثانية. فعرفنا فكرة صاحب المستخرج عموما معايا، وحندرس احنا بعد كده في اواخر علم الحديث او مصطلح الحديث باب اسمه العالي والنافي، باب اسمه العالي والنافي. اصلا العلو والنزول هذا الباب فتجد امثلته واضحة وتطبيقه العملي في كتب المستخرجات، لان اصحاب المستخرجات يقصدون ايه؟ العلو، عايز يروي الحديث باسناد اعلى من اسناد البخاري او من اسناد ايه؟ مسلم. فيجتهد ويخرج الحديث باسناد له من غير طريق البخاري او من غير طريق مسلم ليحصل منه ايه؟ علو الاسناد. كلمة علو الاسناد دي كلمة كبيرة ومهمة جدا عند المحدثين. احيانا يحار المرء لماذا لم يخرج الامام هذا الحديث وخرج غيره، مع ان الذي خرجه ادنى صحة من الذي ايه لم يخرجه. ده كله في الغالب يكون الجواب عنه هو انه احب ان يخرج الرواية العالية حتى وان كانت ادنى صحة من الرواية النازلة، زي الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى لما خرج صحيفة حفص بن ميسرة من طريق سويد الايه ابن سعيد الحدثاني. طب سويد بن سعيد الحدثاني متكلم فيه، وكان ابن معين يتكلم فيه كلام شديد واتهم. لما سويد بن سعيد روى حديث من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، حديث موضوع عباك انت دي جاي على هواك، انا عارف اول ما سمع الحديث قاعد يحرك راسه كده بتاع الصوفية مية مية، واضح. من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، يعني حتى العشاء شهداء، شهيد الحب، واضح. فالإمام ابن معين يحيى بن معين رحمه الله قال هو ده الشهيد، لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويدة، يعني هو ده الجهاد الحقيقي بقى ان انا موته، ده الراجل ده اللي بيروي ان الجهاد في العشق، لا ده الجهاد ان انا اقتلك انت اضيعك، هو ده الجهاد سبيل الله حق، هو دي الشهادة. لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويدا، كان بيتكلم في كلام شديد. العلماء بيقولوا ان سويد غلط في الحديث عن غير قصد، اخطا دخل عليه حديث في حديث او توهم الحديث، لكن لم يتعمد ايه الكذب. فالعلماء بيقولوا ان سويد صدوق ولكنه يغلط عن غير قصد، مفهوم الكلام دوت؟ طيب راجل زي دوت روى احاديث من طريق حفص بن ميسرة، صحيفة بيرويها حفص بن ميسرة، الامام مسلم خرجها او خرج بعضها، فانكر ذلك على امام مسلم. يعني صحيفة عبد المشارة صحيفة مشهورة، حفص بن ميسرة صحيفة مشهورة، ايه اللي خلاك تجيبها من طريق سويد ابن سعيد؟ ما انت ممكن تجيبها من طريق غيره، مش كده ليه؟ مش هو الوحيد اللي بيرويها عن ايه حفص بن ميسرة، في غيره بيرويها، ايه اللي جبرك انك تجيبها من طريق سويد ابن سعيد وانت عارف الكلام فيه؟ فقال إمام مسلم ماذا؟ قال ومن أين كنت آتي بصحيفة حفص بن ميسرة، يعني بعلو، أنا عايزها عالية. فالإسناد قد يكون المتن أو الصحيفة أو الحديث قد يكون صحيح عند الإمام، وهو له، وهذا المتن أو هذه الصحيفة تروى عنده بإسنادين، أحدهما عالي والآخر إيه؟ نازل. العالي رجاله ثقة، رجاله فيهم بعض كلام، والنازل رجاله إيه؟ ثقات. لكن الصحيفة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة، يعني فرغ من صحتها. فيقول لك إيه، ما دام القضية المتن ثبت وصح، فما فيش مانع إن أنا أخرج الرواية التي فيها الراوي المتكلم فيه، إذا كنت سأحصل بذلك إيه؟ ميزة العلو في الإسناد. زي النهاردة الكلام دوت مش محتاج فقاقة يعني كثير. أنا النهاردة القرآن هو القرآن، والقرآن يتغير، القرآن كتاب الله محفوظ بفضل الله عز وجل. فقالوا لي في واحد بيدي إجازات في القرآن، فروحت أخذ أقرأ أختم على الرجل دوت، لقيته يعني رجل يعني ليس مواظب على العبادة كغيري، أو ليس، لكن عنده أستاذ إيه؟ عالي، سمع عن كبار شيوخ الطبقة التي قبله، فعنده إسناد عالي، فتلاقي الناس يروح يسمعوا منه، لأنه أصلا هو غرضهم من ذلك إيه؟ علو الإسناد، لأنه هو مش هيغير ولا يبدل ولا يقدم ولا يأخر في القرآن، القرآن ثابت من غير إيه؟ طريقي. أنا رايح بس عشان أحصل على شهادة شرفية، مش جاي رايح أجعله حجة فيما بيني وبين ربي، لا، دي قضية شرفية بحتة. مفهوم الكلام دوت؟ زي النهاردة اللي يروح ياخد رسالة دكتوراه، رسالة شرفية ولا يفهم فيها حاجة، ها؟ يقولك الدكتوراه الشرفية أو الإيه؟ الخروفية؟ الفخرية، ماشي؟ هي كده كان قضية ايه؟ قضية شرف، يعني قضية رواية ليس اكثر، لا ينبني عليها احكام متعلقة بقبول الحديث او بعدم ايه؟ قبوله. فكذلك هؤلاء العلماء الذين جاءوا بعد البخاري ومسلم بزمن ارادوا ان يستخرجوا، اي يخرجوا نفس المتون التي خرجها البخاري ومسلم باسانيد لانفسهم عالية، تتصف بايه؟ بكونها ايه؟ عالية الاسناد، ليس فيها نزول، حتى وان كان فيها بعض الكلام من جهة الرواة الذين بينهم وبين من كان في عصر البخاري. المهم أن يحصل إيه؟ العلو في الإسناد. هذه الروايات قد تشتمل على زيادات في المتون، يعني البخاري روى الحديث بسياق معين، يجي واحد من أقران البخاري يروي نفس الحديث، ها؟ بإسناد إيه؟ له، فيزيد زيادات في المتن، يزيد زيادات في المتن. الحديث هو الحديث، ولكن ايه يعني ما شاء الله كده ايه مسمن، ها؟ يعني الحديث كان في البخاري سطرين عند صاحب مستخرج بقى في 10 سطور كده زاد. احيانا الزيادات دي بتكون من قبل بعض رواة الضعفاء الذين بين صاحب المستخرج وبين من هو في عصر الايه البخاري، يبقى اخطاء في الاسانيد واخطاء في الايه في المتون. فبعض اهل العلم يقول ان هذه الزيادات صحيحة. ليه صحيحة؟ قال لك لانها مروية بنفس اسناد البخاري، لان المصاحب المستخرج لا يأتي بسند من قبل نفسه، انما يروي بسند له الى من هو في عصر الايه البخاري، اذا سيلتقي مع البخاري او مع الشيخ البخاري او شيخ شيخه. ولكن العلماء المحققون كالامام الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لا، ليس دائما هذه الزيادات تكون صحيحة مقبولة، لاحتمال ان يكون هذه الزيادات وقعت خطأ من قبل هؤلاء الرواة الذين بين صاحب المستخرج وبين ايه من كان في عصر البخاري، وهذا هو الغالب، بيكون اخطاء من الرواة، لان اصحاب المستخرجات اصل مقصودهم ايه هو؟ اخراج الاحاديث الصحيحة ولا اخراج احاديث عالية الاسناد؟ اخراج احاديث عالية الاسناد. وكون هذه المستخرجات اشتملت على احاديث صحيحة، هل هذا في اصل موضوعها ام جاء تبعا؟ تبعا، مش هو الاصل. الاصل ايه؟ ان يقصد الى علو الاسناد. فاذا كان المتن مع ذلك محفوظا صحيحا ثابتا فبها ونعمت، اما اذا اشتمل المتن على زيادات فيها اخطاء او نحو ذلك مش لا يضر صاحب مستغرب، لانه هو مش اصل موضوع كتابه انه يخرج الاحاديث الصحيحه، انما اصل موضوع كتابه انه يخرج ايه الاحاديث العاليه. فالحافظ ابن حجر يقول لا، بل هذه الزيادات ينبغي علينا ان ننظر فيها نظره النقد، نظره الناقدين المحررين المميزين، فنميز ما كان منها صوابا وما كان منها ايه خطا، فبعضها يكون محفوظا وبعضها يكون شاذا او منكرا. وده الكلام الصحيح معايا. طيب ازاي بقى ايه صحيح ابي عوانه، صحيح ابو بكر اسماعيلي، صحيح البرقاني، صحيح ابن عيين الاصبهاني، سماه صحيح ليه؟ هو قال لك مستخرج على الصحيح، مستخرج على صحيح البخاري، مستخرج على صحيح مسلم، مستخرج على الصحيحين. ليه سمى صحيح؟ يعني ليه العلماء سموا هذه المستخرجات صحيح؟ قالوا انما سميت صحيحا باعتبار انها مبنيه على الصحيح، لانها مستخرجه على كتاب صحيح وان كانت فيها احاديث ضعيفه ومنكره ايضا، زي المستدرك للحاكم بيسموه ايه صحيح الحاكم، واحنا عارفين ان الحاكم متساهل في كده ده ولا لا، وتقع له فيه اخطاء ولا لا، وفي احاديث منكره ومعلوله وباطله وموضوعه فيه، ومع ذلك العلماء يقول ايه اخرج الحاكم في صحيحه، رواه الحاكم في صحيحه، في صحيح الحاكم. الله، ازاي ازاي تقول صحيح؟ قالوا هو صحيح باعتبار قصد مؤلفه لا باعتبار حقيقه الواقع. المؤلف قال لك انا سميته، انا كتابي دوت اقصد فيه ان اخرج الاحاديث الصحيحه التي لم يخرجها البخاري ومسلم. ايوه هو جنبه الصواب، لكن كونه جنبه الصواب هل معنى ذلك ان موضوع الكتاب تغير؟ هو اسمه صحيح الحاكم وان كنا نعتقد ان فيه احاديث غير صحيحه. سميناه صحيح ليه؟ باعتبار تسميه في مؤلفه لا باعتبار حقيقه الامر. مفهوم هذا الكلام؟ زي ما نقول صحيح ابن حبان واحنا عارفين ابن حبان متساهل في التصحيح، صحيح ابن خزيمه واحنا عارفين ابن خزيمه متساهل في التصحيح، وده كله حقيقي. سميناه صحيح ليه؟ لان المؤلف سمى كده، هو قال انا صحيحي الجامع الصحيح، هو سماه صحيح فنسميه بهذا الاسم بناء على تسميه مؤلفه له لا باعتبار ما نعتقده نحن في هذا الكتاب، هل هو جدير بان يكون صحيحا او ليس جديرا بذلك. بقول الكلام ده ليه؟ يعني في مشكله، بنيجي نلاقي اليومين دول صيحه جديده في تحقيق الكتب، يعني موديل 2009 اخر موديل، ايه الصيحه ديت؟ يجي واحد يحقق كتاب مثلا للامام ابن رجب او لشيخ الاسلام ابن تيميه او للامام ابن القيم عليهم رحمه الله جميعا، فلاقي الامام من الائمه دول يقول ايه وروى الحاكم في صحيح، وروى الحاكم في صحيح، فبعضهم ايه المحققين بقى التخان بتوع اليومين دول، ما هو التحقيق بالتخن بقى بالوزن بالكيلو، ها مش بالفهم والعقل، يروح ايه بعضهم يعمل ايه يروح مغيرها فوق، يقول وروى الحاكم في مستدركه، هذا انه عارف ان ده مش صحيح، وبعضهم ايه يغيرها ويجي تحت في الهامش، يقول كان في الاصل روى الحاكم في صحيحه وهو خطا، لان المستدرك الحاكم ليس كله صحيح بل فيه حديث ضعيف وموضوع، يعني انت هتفهم اكتر من الامام. طب ما الائمه دول زي ابن القيم وابن رجب وابن تيميه عارفين ان المستدرك فيه حديث ضعيف وموضوع، ومع ذلك بيسموه صحيح ليه؟ المؤلف بتاعه سماه كده، الحاكم سماه كده، ابو عبد الله الحاكم قال هو ده صحيح، فانا بنسب الاسم الى صاحبه، هو قال ده كتاب صحيح، فانا لما اقول روى الحاكم في صحيحي اي هو صحيح باعتبار ظن ايه مؤلفه، مش صحيح باعتبار ما اعتقده انا. فيجي صاحبك دوت المغاير في مستدركي، مش هتبقى التحقيق تحقيق السديد، وتحت ايه يرد بقى في الهامش، كان في الاصل ولعله صدق قلم من المؤلف أراد أن يكتب في مستدركه فكتب في الصحيح. يا حلو أنت يا حلو. أهو دي بقى آخر صيحة في التحقيق. يعني العلماء عليهم رحمة الله تعالى لما بتعاملوا مع التحقيق، تحقيق المخطوطات والكتب، بتعاملوا مع وثيقة لا يجوز لك انك تغيرها باعتبار اجتهادك ورأيك. تبنى انت من الاراء ما تتبنى، لكن ايش عرفك ان المؤلف اللي انت بتحقق على كتابه يتبنى نفس ارائك؟ ها، قد يخالفك في هذه الاراء اصلا، فانت تقدم للناس علمك ولا علم الامام؟ لو تيجي تخرج مخطوطة بتخرج للناس علمك انت او جهلك انت ولا علم الامام؟ علم الامام، بتطلع علم الامام زي ما هو قاله بصوابه وخطئه، وبعد كده تقول في الهامش اللي انت عايز تقوله، لكن متغيرش فوق ابدا، متغيرش ابدا، لان الامام ده قال كلام هو يعتقد صحته، صحة هذا الكلام الذي كتبه، فانت اذا غيرته يبقى انت جعلت ما يعتقده هو صحيحا غير صحيح، وما يعتقده غير صحيح جعلته صحيحا، يبقى انت وصلت للناس علمك انت مش علم الائمة. وزيد قالوا ان تحقيق مخطوطة اصعب بكثير من تأليف المؤلفات. انا النهاردة انا بألف كتاب، المسألة ديت مش ضابطها بعديها واتكلم مسألة تانية، العبارة ديت مش عجباني بغيرها بعبارة تانية، مش كده ولا ايه؟ كتابي لحمي ودمي، اتكلم فيه براحتي، اقول الكلام اللي انا عايزه، اغير في الاسلوب، اغير في اللغة، اغير في السياق، حاجة بتحكي. لكن لما انا اخرج للناس علم غيري يبقى لازم اطلعه زي ما قالوا غيري، ما اتصرفش فيه، مش كده ولا ايه؟ الله المستعان. فهنا لما نقول صحيح ابي عوانة يعني صحيح باعتبار ايه؟ تسمية صاحبي، لا باعتبار ما انا اعتقده نحن، مفهوم؟ كما نقول مثلا ايه، كتاب الموضوعات لابن الجوزي. ابن الجوزي قال لك كتاب الموضوعات ذكر فيه الاحاديث الموضوعة المكذوبة، صح؟ طب احنا مش عارفين ان الكتاب دوت فيه بعض الاحاديث الصحيحة التي اخطأ ابن الجوزي فادخلها في الموضوعات، ومع ذلك نقول كتاب ايه؟ الموضوعات. مع ذلك نسميه كتاب الموضوعات، ليه سميناه كتاب الموضوعات؟ لان المؤلف بتاعه سماه كده. وإن كنا نحن نعتقد أن في هذا كده بعض الأحاديث الصحيحة وهي قليلة، ما كان ينبغي للمؤلف أن يدخلها في هذا الكتاب الذي هو للموضوعات، لكن التسمية شيء، ها؟ وتحقيق كل مفردات أو كل أجزاء هذا المسمى شيء آخر. دائما الأسماء بتبنى على الإيه؟ الإجمال. أنا أقول إيه؟ زي شيخ الألباني رحمه الله، قد سلسلة الأحاديث الصحيحة، تخش جوه في الكتاب تلاقي حديث صحيح وحديث حسن، والحسن اكتر من الصحيح. طب ليه ما قالش سلسلة الاحاديث الصحيحة والحسنة؟ هو يقصد سلسلة الاحاديث الصحيحة اي المقبولة، كل ما يدخل في حيز الايه؟ القبول. وقد يعبر عن القبول بالصحيح، اي هو صحيح سواء كان في اعلى مراتب الصحة او في ادنى مراتب الصحة. ما يجيش واحد يتعقب، يبقى ده انسان مش فاهم مناهج العلماء في استعمال العبارات. زي الامام النووي عليه رحمة الله لما ألف كتاب رياض الصالحين قال في المقدمة انه لم يخالف فيه الا الاحاديث الايه؟ الصحيحة، وجوه تلاقي احاديث حسنة كتير. مش لازم بقى يقول وقد خرجت كل ما هو صحيح لذاتي وصحيح لغيري وحسن لذاتي وحسن لغيري، حشو. البخاري ومسلم الجامع الصحيح، صح؟ صحيح البخاري صحيح مسلم، والعلماء يقولون ان في الصحيحين احاديث ينطبق عليها وصف الايه؟ الحسن، لكنها تعتبر صحيحة من حيث ايه؟ دخولها في جملة الايه؟ الصحيح. كما قلنا صحيح مراتب ودرجات، منه ما هو اعلى ومنه ما هو ايه؟ ادنى. فده التسمية، هي دي التسمية، استعمال العلماء للالفاظ والعبارات والمصطلحات، فعندهم فيه مرونة، العلماء عندهم حتة المرونة دي في استعمال المصطلحات العلمية. احنا عندنا قوالب صماء عمياء دقماء لا زرع فيها ولا ماء كده. انا مرة قرأت كتاب كان محققه واحد، فكل ما يجي حديثه صحيح او حسن او ضعيف يعلق عليه، تيجي جه واحد بعديه فتره حقق نفس الكتاب قاعد يرد على الاولاني، يرد على الاولاني، الاولاني يقول صحيح، لا بل هو حسن. الثاني الاولاني يقول حسن، لا بل هو صحيح كالشمس في رابعه النهار. شوف شوف يا اخي التكلف، ما لقيش هذا التكلف عند العلماء. العلماء يقول صحيح خلاص، مهما كان في ادنى مراتب مقبول اذا سماه عالم صحيح لا يستنكر عليه ولا يعترض عليه، عندهم مرونه في استعمال المصطلحات. زي الامام احمد عليه رحمه الله تعالى لما سئل عن حديث فقال هو حديث خطا، فقيل له ولكن ابن ابي شيبه يقول هو حديث غريب. صحيح، انت بتقول خطا وهو بيقول غريب، في ايه اختلاف الالفاظ؟ طيب احمد خلصها في كلمتين، قال ايه؟ اذا كان الحديث خطا فهو غريب، يعني مفيش تعارض، يعني مفيش ايه، زي ما يجي الحديث موضوع يقول هذا الحديث ضعيف، هو الموضوع مش ضعيف؟ ضعيف، لان الضعيف درجات بالكاف، بعضها ادنى من بعض، فالموضوع ادنى مراتب الضعيف، اذا كل موضوع ضعيف، مش كده ولا ايه؟ ما من موضوع الا وهو ايه؟ ضعيف، يبقى ما اختلفناش، يعني ما عندهمش الحته الحرفيه اللي احنا اللي هي عندنا. وتجد الحديث الواحد عند العلماء بعضهم يقول مرسل، وبعضهم يقول ضعيف، وبعضهم يقول منكر، وبعضهم يقول شاذ، وبعضهم يقول خطا. يجي واحد يقول لك ايه، قد اختلف اهل العلم عليهم رحمه الله تعالى، وده اختلاف يا ابني، ده مش اختلاف، اختلاف في العباره، لكن كله بيقول الى ان الحديث مردود. معايا؟ زي مره الشيخ الالباني رحمه الله، اهو دي بقى من ايه؟ من اللطائف، يعني ممكن نعمل ديل على كتاب اخبار الحمقى والمغفلين، نحط الحته دي. الشيخ الالباني رحمه الله تعالى مره من مرات جاب حديث وقال ايه؟ هذا حديث، هذه زياده مدرجه، هذه زياده ايه؟ في حديث في لفظ زياده، وقال هي مدرجه شاذه. خلي بالك الحته دي، ركز معايا شويه. قال لك وهي زياده مدرجه شاذه. جه واحد بقى من ايه بتوع اليومين دول عمل رد على الالباني، قال ما هذا الكلام المتناقض؟ ازاي تكون مدرجه وشاذه؟ ما هي اما مدرجه واما شاذه. فلعل المدرج والشاذ عند الالباني سواء، يعني كلاهما بمعنى واحد. وقعد ايه يخمس كده في الموضوع، يعني يجيب لعله يقصد كذا، لعله يقصد. الموضوع بسيط جدا، الموضوع بسيط جدا يا جماعه. الله، هو المدرج ده معناه ايه؟ ان الراوي اخطأ فجعل كلام الصحابي او التابعي من جملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اذا ده خطأ ولا مش خطأ؟ سميناه مدرج ولا مش مدرج؟ وسميناه خطأ ولا مش خطأ؟ والخطأ هو الشاذ ببساطة، حتى بالتعريفات اللي احنا حافظينها. بيقول لك ايه الشاذ؟ ما حد يسمع ان يروي الثقة حديثا يخالف فيه ايه؟ من هو اوثق، يعني ثقة خالف. طيب اذا وجدنا ثقة روى حديثا فزاد فيه زيادة ادرجها فيه ولم يذكر هذه الزيادة غيره من الثقات، يبقى دي زيادة مدرجة ولا مش مدرجة؟ وهي شاذة ولا مش شاذة؟ لماذا هي شاذة؟ لانه ثقة خالف. وخلف من ازاي؟ لانه زاد في الرواية ما لم يذكره غيره، اذا زاد زيادة ادرجها في الحديث، كأن الذي قال هي شاذة قصد انها خطأ، ثم بين نوع الخطأ فقال هو من قبيل الادراج في الروايات، لان الادراج نوع من انواع الاخطاء، فكل ادراج هو خطأ، كل ادراج هو خطأ، كما ان كل قلب هو ايه. ولذلك امام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب النكت على كتاب الصراحة قال ايه؟ قال لما اتكلم عن الحديث الموضوع والعلاقة بينه وبين المعلول، الحديث المقلوب والعلاقة بينه وبين المعلول، قال كل حديث مقلوب فهو معلول، لأن القلب صورة من صور الايه؟ العلة، وإذا ثبت أنه معلول فهو شاذ لأنه خطأ، فهو ايه؟ خطأ، وكل شاذ هو ايه؟ خطأ، يبقى مفيش تعارض بين هذه المصطلحات. كان ده هنتكلم فيه باستفاضة لما نيجي على باب العلة إن شاء الله تعالى، لكن عايز أقول لك يعني ايه؟ فهم مصطلحات العلماء مهم جدا، وبعدين ما تعملش ليه تبقى أقرع ونزهي، مش فاهم اسكت، لكن مش فاهم وتدعي الفهم وتتكلم بالجهل، هي المشكلة، ما تعديها يا أخي عشان ربنا يستر عليك يا أخي. لكن من جر جيول الناس جروا زيله، واللي بات بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. طيب هيجيب بقى كتب تانية، كتب تانية أيضا من مظنة الأحاديث الصحيحة، يعني يوجد فيها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين زيادات يعني. قال وكتب أخر التزم أصحابها صحتها، التزم أصحابها صحتها، كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. أيضا من الكتب التي يمكن لك أن تجد فيها أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين كتاب صحيح الإمام ابن خزيمة، وكتاب صحيح الإمام ابن حبان، ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، خلي بالك يعني زي مسلم تلميذ ايه؟ البخاري، ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، معروف ان البخاري اعلى كعبا من مسلم في الحديث، كذلك ايضا ابن خزيمة اعلى كعبا من ابن حبان في الحديث، دايما الشيخ بيبقى اقوى من التلميذ، بس مش قاعدة طبعا، يعني ابن حجر لا شك اعلى من العراقي، والعراقي شيخه، ها؟ ابن حجر يعني من الاحجار الكريمة، كما ان الذهبي ذهب خالص. ومن يريد يعني علم الجرح والتعديل وعلم الرجال فعليه بالذهب وابن حجر، بالذهب الخالص والحجر الكريمة، لا يخرج عن الرجلين دونه. أغلب التراجم إن لم يكن كلها التي تعرض له، هم تقريبا تعرض لكل الرواة، تجد الذهبي أو ابن حجر يحرران هذه الترجمة تحريرا بالغا، اللي تلاقي عند اللي ما تلاقيش عند الذهبي تلاقي عند ابن حجر، يعني مجموع الرجلين، مجموع علم الرجلين يمثل لك تحقيقا لأغلب الرواة الذين رأوا الأحاديث وأغلب التراجم لهؤلاء الرواة. يعني حتى العراقي لو شيخ ابن حجر دايما يعول على الذهبي يستفيد منه ويعزو إليه وينقل عنه، قلما تجد العراقي يعني يكون لي اجتهاد في الرجال، أغلب كلامه في الرجال نقولات عن غيره، وإن كان له نظرة وله يعني فهم، لكن ليس كالذهبي مثلا وابن حجر، يعني هي أرزاق بقى، فاهم؟ ديت أرزاق. يعجبني الذهبي في أسلوبه، بيخلص الترجمة كده في سطرين، يعني أيوة الترجمة فيها أقوال كثيرة ما بين مشرق ومغرب، هو تلاقيك راح مخلص الموضوع دوت في كلمتين، تبص الكلمتين دول تقراهم بعدين تقرا الترجمه تلاقي الترجمه كلها بتصب في الايه؟ في الكلمتين دول، هو جاب لك الخلاصه. فاهم الكلام ده؟ انا بقول لك الكلام ده ليه؟ بوفر عليك عمرك، يعني انا ممكن قعدت 10 سنين عشان افهم الحته دي، افهم ان اللي عايز يتقن علم الجرح والتعديل ها يبحث عن الذهبي وابن حجر، يدور عليه هيرتاح وهيلاقي ايه؟ هيلاقي الطريق ممهد بعد كده. لكن بعض الناس يخش في الترجمة يقرأ يتوه، الراوي واحد يوثقه، واحد يضعفه، واحد يزكيه، واحد يذمه، واحد يقول ثقة، واحد يقول كذاب، تناقضات احيانا. تلاقي ابن حجر او الذهبي يقول الخلاصة في الترجمة تفتح لك المغاليق. فدايما انت وانت تشتغل في الرجال حاول تبحث عن كلام الذهبي وكلام ابن حجر وتستأنس هذا الكلام لفهم ما تحار في فهمه في الترجمة. لذلك عملت ايه بقى المشاريع اللي هي ان شاء الله ستخرج قريبا؟ عملت ايه؟ بطلع كتاب تقريب التهذيب ابن حجر العسقلاني، بس مش كده، مش الكتاب نفسه، الكتاب نفسه ومعاه اقوال ابن حجر الاخرى في هؤلاء الرواة في كتبه الاخرى واقوال الذهبي، يعني كله ايه لآلي، يعني احجار كريمة وذهب خالص، بحيث انك ايه كل الرواة دول تعرف ماذا قال فيهم الذهبي وماذا قال فيهم ابن حجر، تلاقي نفسك ايه اختصرت كثير من العمر. ها قريبا جدا يعني هيطلع في 4 مجلدات. واضح ان شاء الله تعالى. ف ابن خزيمة له كتاب اسمه صحيح ابن خزيمة، معروف ومطبوع لكنه مش كامل طبعا، فقد منه الكثير. وابن حبان له كتاب صحيح ابن حبان اسمه التقاسيم والانواع، النسخة المطبوعة مش هي الاصل دي اللي هو رتبها بعض العلماء المتأخرين على الابواب، لكن نفس الاحاديث ونفس الكلام يعني تعتبر هو نفس الكتاب لكن غير في الترتيب. ابن خزيمة وابن حبان يتوسعان شيئا ما في شرط الصحيح، يعني عندهم نوع من التساهل بخلاف البخاري ومسلم، لكن تساهل ابن حبان وابن خزيمة ليس من التساهل في تطبيق القاعدة زي الحاكم. الحاكم قال لك انا هطلع احاديث على شرط البخاري ومسلم ودخلنا جوه الكتاب لقيناه بيجيب احاديث ضعيفه وموضوعه ومنكره، يبقى تساهله في ايه؟ في تطبيق القاعده، لم يوفي بشرطه، لم يوفي بشرطه، بخلاف ابن حبان وابن خزيمه وضعوا شرط معين، الشرط نفسه فيه تساهل، فيه نوع توسع، فيه نوع مساهلة، بس تطبقه صح. حتى يقول السيوطي ما سهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. هو ما تسهلش، هو حط شرط خفيف، التزم بشرط خفيف في كتابه لكن وفى به، ودي مهمة جدا في فهم مناهج العلماء. بعض الناس ايه جي على ابن حبان قال لك ابن حبان متشدد، وعلماء اخرون قالوا ابن حبان متساهل. الراجل هو الراجل، هو ده ابن حبان البستي وهو ده ابن حبان البستي. بعض العلماء يقول متشدد وبعض العلماء يقول ايه متساهل. الله، ازاي اختلف العلماء في تقييم هذا الرجل؟ ازاي اختلفوا ايه؟ وبعدين اختلاف يعني ايه طرف نقيض؟ ده بيقول ده متشدد وده بيقول ايه متساهل. الواقع ان ابن حبان لا متشدد ولا متساهل. ابن حبان له كتابان، كتاب اسمه الثقات وكتاب اسمه الضعفاء والمجروحون، عمل كتابين في الرجال، ده غير الصحيح بقى اللي هو كتاب الصحيح اللي بيتكلم عليه الان. لكن هقول لك ليه اللي قال متشدد قال متشدد وليه اللي قال متساهل قال متساهل، وهتعرف ان في النهايه كلامهم مش متعارض لكن محتاج تفصيل وتبيين. ابن حبان له كتابان، كتاب في الرواة الثقات وكتاب في الرواة الضعفاء. معايا؟ في كتاب الثقات توسع في شرط الثقة، فكل من يصدق عليه وصف العدل أدخله في كتاب الثقات. أنا عايز تركز معايا قوي، لأن الحاجات دي مهمة جدا وبتحتاج مخمخة، ومش هتلاقي الكلام ده في الكتب. يعني لو دورت في الكتب مش هتلاقيه. والبضاعة المعروضة لا ترد ولا تستبدل. يعني انا بقولك يعني دي بتبقى ايه، يعني حصيلة مطالعتي وقراءتي وخبرتي في الكتب بديها لك انا مرة واحدة كده، فركز فيها لان هتفيدك مستقبلا. ابن حبان له كتاب ايه؟ الثقات، وكتاب الضعفاء والمجروحين. في كتاب الثقات توسع في شرط الثقة. احنا عارفين الثقة هو العدل الضابط، يعني جمع وصفين، العدالة والضبط. العدالة أي الدينية، يعني لا يتعمد الكذب. ضابط أي حافظ متقن لحديث لا يخطئ فيه اللهم إلا نادرا. ابن حبان لا، ابن حبان في كتاب الثقات أدخل في كتاب الثقات كل من يصدق عليه اسم عدل، يعني إيه؟ لا يتعمد الكذب حتى وإن كان يخطئ. فأدخل كثيرا ممن يسمون بالمجاهيل عند أهل العلم معايا، باعتبار انهم لم يثبت فيهم جرح. المجهول نعم لا نعرف له، لا نعرف عدالته، لكن ايضا لا نعرف ايه جرحه. وهو بيقول الاصل ان المسلم عدل حتى يثبت خلاف ذلك. الاصل ان المسلم عدل حتى يثبت خلاف ايه ذلك، والكلام ده صحيح. لكن عدل ايه؟ عدل الرواية ام عدل الديانة؟ ما العدالة نوعين، في عدل الديانة وفي عدل الرواية. عدل الديانة اللي هو الرجل الذي تقبل شهادته، اذا راح قدام القاضي كده القاضي قال له شفت ولا ما شفتش، سمعت ولا ما سمعتش، يقول له القصة من طقطق لسلام عليكم، فده اسمه عدل اللي هو ايه تقبل شهادته من باب قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، ده عدل الديانة. لكن العدالة عند المحدثين أخص من تلك العدالة العامة اللي هي بنسميها عدالة الرواية، وهو إيه؟ إن يكون مع كونه لا يتعمد الكذب أو لا يعرف بتعمد الكذب يكون معروف بالإيه؟ بالوثاقة، مش عدم معرفتنا بجرحه. عدم معرفتنا بجرحه يقتضي أنه عدل الديانة، لكن لكي يكون عدل الرواية أن نكون عالمين بثقته، أن نكون عالمين إيه؟ في فرق طبعا. ابن حبان الكتاب الثقات حط كل من يصدق عليه اسم العدل، سواء عدل رواية أو عدل إيه؟ ديانة، فاعتبروه متساهلا لهذه الحيثية. طبعا إن هو قال إن الرواية دول كلهم يحتج بأحاديثهم يبقى هنا متساهل، لكن هو ما قالش الكلام ده، وما قالش لدول حجة معايا. بدليل لما ألف كتاب الصحيح لم يخرج لكل هؤلاء، إنما خرج لمن هو عدل الإيه؟ الرواية لا عدل الديانة في اجتهاده طبعا. لكن هو حب أن يجمع الرواة جميعا ما بين ضعفاء وبين ثقات، فالضعفاء هم الذين تبين فيهم الجرح، والثقات ما لم يتبين فيهم الجرح أو تبين فيهم التعديل. مفهوم؟ كتاب المجروحين بيدخل فيه رواه ضعفاء. طيب، فالذين وصفوا ابن حبان بالتساهل نظروا الى امرين. الامر الاول كتاب الثقات انه ادخل فيه رواه مجاهيل واعتبرهم ايه من جملة الثقات، فاعتبروا ابن حبان متساهل من هذه الحيثية. وادخل في صحيحه احاديث هي عند اهل العلم ضعيفة، فاعتبروا ابن حبان متساهل من هذه الايه الحيثية. طب اللي قالوا ابن حبان متشدد بنوا هذا الكلام على اي شيء؟ بنوا على النظر في كتاب ايه الضعفاء والمجروحين له، لان ابن حبان في الكتاب دوت احيانا يتشدد جدا، يكون الراوي مثلا من جملة الثقات لكن غلط مرة الحديث، غلط مرة في حديث يروح مدخله في كتاب الايه المجروحين ويشد فيه في الكلام، يقول يروي المناكير عن الثقات ويروي الأباطيل عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافق عليه الثقات، لمجرد أنه غلط مرة ده تشدد معايا وتحس أنه ما عندوش قاعدة يعني مضطردة في الموضوع ده. يعني مثلا أسماء ابن الحكم الفزالي، راوي اسمه أسماء ابن الحكم الفزالي، الراوي دوت ليس له في الدنيا إلا حديثين ما رواش غيره او لم يروى عنه سواهما، احد الحديثين الاسناد الى اسماء ابن الحكم ضعيف، يبقى له كم حديث؟ واحد. الحديث دوت هو حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به ما شاء الله ان ينفعني، واذا سمعت احدا يحدث عن رسول الله استحلفت، فان حلف لي صدقت. وقد حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر فذكر حديثك معايا. يبقى قلنا اسماء بن الحكم الفزاري له كم حديث؟ اثنين. احد هذين الحديثين الراوي عن اسماء ضعيف، يبقى بقى له كم حديث؟ واحد. طيب الحديث الواحد دوت ادخله في ابن حبان في كتاب الصحيح، ادخله ابن حبان في كتاب ايه؟ يبقى الحديث الوحيد اللي بيرويه اسماء ابن الحكم الفزاري هو عند ابن حبان حديث ايه؟ صحيح. وبعدين يفاجأ ان ابن حبان في كتاب الثقات يترجم لاسماء ابن الحكم الفزاري، يبقى هو عنده ثقة ولا ضعيف؟ ثم قال يخطئ، يعني عايز يقول هو الثقة لكن يخطئ احيانا. طب اللي بيخطئ دوت الثقة اذا اخطأ يبقى ده روى حديث ولا كتير وبيخطئ احيانا؟ طب هو اصلا ملوش في الدنيا غير ايه؟ حديث واحد، والحديث ده يا ابن حبان هو عندك صحيح لانك حطيته في كتاب ايه؟ طب ايه فين اللي غلط فيه؟ من اين لك بهذه الاخطاء التي تدعيها على هذا الرجل وهو ليس له في الدنيا سوى حديث واحد، وهذا حديث واحد انت صححته؟ ولذلك ابن حجر تعجب منه يعني. وزي برضك عبد الله بن انسان روى حديث واحد، حديث صيد وج، وحديث اخرجه داود معايا. جه برضك ابن حبان ذكروا فيه كتاب الثقات وقال يغلط بيغلط احيانا يعني، فالذهبي تعجب قال ان كان هذا لم يروي الا حديثا واحدا، فان كان اخطا فيه فليس هو ثقه، فلماذا ادخلته في الثقات؟ فلماذا ادخلته في الثقات هو ليس له الا حديث واحد؟ وزي عبد الله بن ركانة دي بقى حاجة تانية بقى. عبد الله ابن ركانة بيروى عن ابيه ركانة عن رسول الله حديث، ابوه لم يروى عن رسول الله سوى هذا الحديث اللي هو حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صارع ركانة فصرع، وهل ضعيف؟ ركانة لم يروى عن رسول الله الا ايه؟ هذا الحديث الواحد، ولم يرويه عن ركانة الا ابنه عبد الله، وعبد الله لم يروي في الدنيا الا هذا الحديث، ولم يروي في الدنيا إلا عن أبيه. مسألة خلاصتها كده. فجيب ابن حبان حط عبد الله بن ركانة في كتاب المجروحين، يعني هو عنده ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف. طيب ماشي مش مشكلة. راح قال ايه؟ يروي عن المشاهير المناكير، يروي عن المشاهير الرواة المشاهير والعلماء المشاهير الاحاديث المناكير، يبقى هو بيروي عن شيوخ كتير وبيروي احاديث كتيرة، مع انه ليس له في الدنيا الا شيخ واحد وحديث واحد. ما توحد الله. الله ايه الموضوع يعني؟ عشان كده بعضهم قال متشدد، اللي قالوا متشدد نظره الى كتاب المجروحين فوجدوه يتشدد احيانا، والذين قالوا متساهل نظره الى كتاب الثقات فقالوا ايه هو ايه متساهل. الواقع انه لا متشدد ولا متساهل، انما هو متسرع، بدليل ان تسرعه هذا يؤدي الى ان يدخل في الثقات من هو ضعيف او في الضعفاء من هو ثقة، بل احيانا يدخل الراوي الواحد مرة في الثقات ومرة في الضعفاء. في تقريبا 150 راجل 150 راوي مذكورين في الكتابين، بل درجة مرة راوي بسكت اسمه حطه في كتاب ايه الثقات وقال ايه، خلي بالك من الحته ديت ها، قال ايه؟ قال لم ارى له حديثا منكرا الا حديثا واحدا فذكره. يبقى الراجل ده ثقه بس غلط مره في حياته، مش مشكله، وهو من الذي لا يخطئ، يبقى كلامه هنا منضبط ولا مش منضبط؟ طب نفس الراوي حطه في الضعفاء وقال ايه يروي المناكير عن المشاهير، وجاب له نفس الحديث اللي جابه في الثقات اللي هو هناك قال ما لقيتش منكر سواه، وهنا نفس الحديث اللي هو انكروا عليه في الثقات حطه بس مع ايه الدباجة دي يروا المناكير عن المشاهير. ازاي؟ يبقى متعجل. فاحيانا اذا وجد الراوي يروي احاديث مستقيمة يغتر فيوثقه، وقد يكون له مناكير لم يطلع هو عليها، واحيانا يكون الراوي ثقة اخطأ في حديثين ثلاثة عن غير قصد فيدخله في المجروحين، وقد يكون هذه الاخطاء القليلة تغتفر في ذنب صوابه الكثير فهو اجدر به ان يكون من الثقات. فاسمه تعجل وليس تساهلا، بل لو كان هذا تساهل فما بالنا نراه يتشدد فيضعف رواه غيره من العلماء يوثقونه معايا. فعلشان كده احنا بنقول ابن حبان مش متساهل ولا متشدد، انما نقول ايه متعجل في الكلام في الرجال، لان هو الزم نفسه بشرط عايز يتكلم في كل الرواة وقسمهم نوعين ثقات وايه وضعفاء، ودايما المكثر من التأليف بيبقى عنده ايه اخطاء، لان غير الواحد بيتكلم ايه مثلا في 100 200 300 راوي، ده راوي يتكلم تقريبا في 30,000 راوي، في 30,000 راوي، فعايز يخلص يعني الناشر مستعجل الكتاب فلازم يخلص العمليه عشان المطبع المعرض ما يفوتوش، مش كده ولا ايه؟ وهكذا يعني عاده المكثرون تقع لهم اخطاء فتغتفر في جنب صوابهم الكثير. ابن خزيمة اقل اخطاء من ابن حبان، لكن شرط ابن خزيمة وشرط ابن حبان واحد، فهما توسعا في شرط الثقة. عندنا البخاري مثلا يحتج باهل الطبقات الطبقة الاولى من الرواة اللي هم اعلى الثقات، ومسلم يحتج باهل الطبقة الايه الثانية اللي هم يقلون رتبة عن الايه الاوائل، طبعا بيحتج ايضا باهل الطبقة الاولى لكن ايضا يحتج باهل الطبقة الايه. اما ابن حبان بن خزيمة فيحتجان باهل الطبقة الثالثة اللي هم عند مسلم يخرج لهم قليلا في على سبيل الاستشهاد والاستئناس لا على سبيل الاحتجاج، ولا تجد لهم ذكر عند البخاري، وعندهم بعض الرواة الذين هما في اجتهاد ابن خزيمة واجتهاد ابن حبان ثقات، لكن جمهور اهل العلم على انهم ليسوا من ايه الثقات، يعني مثل اختلاف اجتهاد. لكن اغلب المؤاخذات على صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان بترجع الى العلل الخفية، قد يكون الراوي الاسناد من حيث الظاهر صحيح رجاله ثقات، لكن إذا تتبعت العلل الخفية للحديث وتتبعت أقوال العلماء المتقدمين في الحديث تجد أنه معلول عند أهل العلم بالإرسال أو بالوقف أو بنحو ذلك. وهما أي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان خير من المستدرك، طبعا افضل حالا من المستدرك بكثير، وانظف اسانيد ومتون. لذلك العلماء بيرتبوا الاحاديث دي الكتب ديت على هذا النحو. نمرة واحد صحيح البخاري، نمرة اثنين صحيح مسلم، نمرة ثلاثة صحيح ابن خزيمة، نمرة اربعة صحيح ابن حبان، نمرة خمسة مستدرك الحاكم. هذا الترتيب بحسب ايه؟ الاصحية، اي الاعلى في الصحة والامتن في تحقيق شرط الصحة. فالبخاري اولا، ثم مسلم، ثم ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم مستدرك الحاكم. وتعلمون ان مستدرك الحاكم فيه ايه؟ احاديث كثيرة معلولة او من رواية الضعفاء او منكرة او موضوعة وباطلة. مفهوم؟ عايز يقول ان ابن حبان وابن خزيمة كان مستدرك ممكن تجد فيها احاديث زائدة على البخاري ومسلم، وهي احاديث صحيحة. بعد ذلك هيتكلم عن مسند الامام احمد، والكلام فيه طويل النفس شوية، نرجئه للقاء القادم ان شاء الله تعالى. المعجم المفسر لكلمات احاديث الكتب الستة التسعة، بس يلا اشوف بيشرح الكلمات الموجودة في الاحاديث. اكتب الورقة انا عشان اشوف الالفاظ الغريبة او بمعناها في سياق الحديث. اخ بيقول الكتاب اللي انت خرجته اللي هو علوم الحديث مع نكت العراقي ونكت ابن حجر، انت ذكرت في المقدمة بيحكي عني يعني ان انت غيرت في بعض ترتيب كلام ابن حجر بحيث يتوافق مع ترتيب كلام ابن الصلاح والعراقي. طبعا هذا لم يقع الا في موضوعين ثلاثة مش في كله، لان ابن حجر من عادته احيانا يعلق على نقطة وبعدين يسيبها ويروح لنقطة متأخرة وبعدين يرجع لنقطة متقدمة. فأردت أن يكون الكلام مسلسلا مرتبا بحسب ترتيب ابن الصلاح لكتاب العلوم الحديث وكذلك لكاتب العراقي عليها. الأخ بيقول هل معنى ذلك إن النسخة دي ما تعتبرش نسخة معتمدة في كلام ابن حجر؟ لا، كل كلمة وكل حرف قاله ابن حجر موجود في الكتاب، أنا لم أحدث منها شيء، فقط في نكتتين ثلاثة حطتهم في اماكن معينة بحيث تتناسب في ايه مع الكلام الذي ينكت عليه الحافظ ابن حجر العسقلاني. وهذا طبعا ليس عيبا بل هذه ميزة، بحيث ان كلام العلماء الثلاثة في النقطة الوحيدة او في المسألة الوحيدة يكون في مكان ايه واحد. لكن كن مطمئنا انك لن تجد حرفا او كلمة او جملة من كلام ابن حجر او ابن الصلاح او العراقي مش موجودة، بل انا اعتمدت على مخطوطة زائدة ليست موجودة، لم يعتمد عليها المحقق النكت العسقلانية الأول، وفيها زيادات ليست موجودة في النسخ الأخرى. هل الحديث الحسن لغيره يتقوى بالمتابعة والشواهد؟ ما هو لما تقوى بقى حسن لغيره. قصدك الحديث الضعيف يتقوى ولا لا؟ هو لما الحديث الضعيف إذا تقوى يصير حسن لغيره، والحسن لغيره اذا تقوى يبقى اعلى كمان، وهكذا ممكن يبقى صحيح. بالله عليك رد. اخ بيقول لي بالله عليك رد، عناية ليك يا حبيب قلبي. كيف ننسق بين دروس الباعث وبين كتابك علوم الحديث حتى نستفيد من الاثنين معا؟ فاشرح لي بارك الله فيك كيفية بالتي المفتوحة التوفيق بين الدروس، وكيف ارجع لها في موسوعة علوم الحديث لفضيلتك. طبعا كل الكلام اللي هو بنقوله هنا هتلاقيه في موسوعة علوم الحديث بتفصيل، هتلاقي كلام ابن الصلاح وكلام العراقي وكلام ابن حجر وكلام عبد الفقيه ابن زلط كمان. واضح؟ هتلاقي كل دول. بتفصيل. فأنت ما عليك إلا أي مسألة هنا عند ابن كثير تبحث عنها هناك عند ابن الصراح، هتلاقي كلام الصراح وكمان كلام العراقي وكلام ابن حجر وكلام ابن ايه زرق. بسم الله توكلت على الله، اللهم اني اعوذ بك ان اذل او اذل او اضل او اضل او اظلم او اظلم او اجهل او اجهل علي عند الخروج من المنزل. صحيح. بعض طلبة العلم بيقول ان الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمة الله عليه يقول ان الحديث الضعيف لا يرتقي بمجموع طرقه الى درجة الحسن لغيره، فهل هذا القول صحيح؟ اجبني بالله عليك. لا طبعا، المشكلة احنا نقول تور يقول احلبوه، هو التور بيتحلب؟ يعني الشيخ طول عمره زي ما احنا بنقول ايه يا جماعة، هناك من يتساهل في الحديث الحسن فيحسن احاديث لا تستحق ان تحسن. الكلام اللي يتقال الكلام دوت معناه ان مفيش حديث حسن، ولا معناه ان في حديث حسن بس في ناس بيحسنوا ما لا يستحق ان يحسن؟ يجي بقى واحد يسمع الكلمتين دول يقولك ايه الشيخ محمد بيقول مفيش حديث حسن. هنقول له احنا بنتكلم لغه عربيه. زي مره كنت في درس فقلت بذكر ايه مراتب الرواه، فقلت الراوي الصدوق اذا تفرد عن الحفاظ بحديث لا يحتمل ان يتفرد بمثله يكون منكرا، وهو احدى صور الايه المنكر. فجي واحد قال الشيخ طارق بيقول ما فيش حديث حسن. ليه يا ابني؟ قال لك الصدوق حديثه حسن، انت بتقول منكر. احنا قلنا منكر يا ابني، بنقول حديث الراوي الصدوق اذا تفرد بما لا يحتمل منه ان يتفرد بمثله، يعني وجد قرين على خطأه، يبقى هنا مش حسن، ده اسمه ايه منكر خطأ. ده الثقة كده كمان، مش الصدوق. فاهم؟ بيفهموا منين؟ انا مش عارف. طب انا لما اقولك هناك من يتساهل في تصحيح الاحاديث فيصحح احاديث لا تستحق ان تصحح، يبقى انا بنكر الحديث الصحيح؟ مشكله يا جماعه. شكونا اليهم خراب العراق فعابوا علينا شحوم البقر. واحد طالب مني ان انا اشرح له بعض الابيات المتعلقة بألفية السيوطي، بس هي فيها كلام طويل، لو يقابلني بعد الدرس افيده ان شاء الله. هل طبعة تاريخ بغداد اللي بشرع وقت كويسة او كويسة؟ طبعا ده الغرض. سؤال غريب ما جاوبش عليه. حديث إذا أتى الرجل امرأته وهي حائض فليتصدق بنصف دينار، حديث صحيح. حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث حسن. ما الفرق بين المشهور والمستفيض؟ ما فيش فرق. سمعنا أن كتابا جديدا نزل في المعرض البارحة لفضيلتكم، فما هو فكرة هذا الكتاب؟ ده كتاب شرح كلمات الأحاديث الواردة في الكتب التسعة اللي هي البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. الكتاب فكرته يعني شرح الكلمات الواردة في الأحاديث دي بطريقة ايه سهلة ميسرة. معروف ان الكلمات النبوية الكلمة الواحدة ممكن تأتي في السياق لها معنى وفي سياق اخر لها ايه معنى اخر معايا. فاحنا جمعنا هذه الكلمات التي تحتاج الى شرح في جميع هذه الاحاديث وشرحناها، طبعا مستأنفين بكلام العلماء مش بكلام من عندنا، باسلوب موجز مختصر. الميزة بتاعت هذا الكتاب اولا جمع هذه الكتب التسعة، طبعا لما اقول الكتب التسعة يبقى مثلا انت حديث في رياض الصالحين هتلاقيه برضك لان هو من احاديثه في الكتب التسعة، في الترغيب والترهيب هتلاقيه برضك لحديثه في الايه في الكتب، وهكذا. ده من جهة. من جهة اخرى انه مختصر، يعني مجلد واحد جمع كل هذه الاحاديث او كلمات الموجودة في هذه الاحاديث، موجود في سرايا 4 دار اللي هو جوه التوعية الإسلامية. اللي هو امتاز به ان انا معروف الاحاديث النبوية فيها كلمات متعلقة باسماء الله وصفاته، سمع الله لمن حمده، استوى على العرش، ان الله ينزل الى السماء، الدنيا في السورة الاخيرة من الليل، الى اخره. اغلب الشراح بيشرح على طريقة المتأخرين المتأثرين فيها بالايه بالمذهب الاشعري، احنا بقى ايه تنظفنا الحمد لله رب العالمين. فكل هذه الاحاديث شرحناها على وفق طريقة اهل السنة والجماعة في رضي الله عنهم، فدي طبعا ايه تعتبر ميزة كبيرة في هذا العمل. اسمه المعجم المفسر لكلمات احاديث الكتب التسعة. نعم من فضلك ذكرني من قال هذه العبارة، لو كان عندي فرس ورمح لغزوت سويدا، الإمام يحيى الدمعي. واحد بيتغزل فيا طبعا، ده لازم احطه عند قلبي. سمعت ان الحافظ ابن حجر في التقريب لا يلتفت الى كلامه، وما يلتفت الكلام مين يعني؟ مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده اكيد لا يلتفت الى كلامه، ويكفي ان يقول كلمة زي ديت عشان تعرف ان هو لا يلتفت الى كلامه. ماشي، لكن هو امام كبير من ائمة المعروفين المحررين لهذا العلم رحمه الله تعالى. لكن هنعمل ايه؟ شر البلية ما يضحك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.